في المساجد أو المساجد في الدور سنة مهجورة، المساجد في الدور يعني بعض النصوص تبين تخصيص المساجد في الدور، فهل يقال بأنها سنة مهجورة أم لا يقال؟ أعيد. يعني قرأت في بعض النصوص عن قضية تخصيص المساجد في الدور، تخصيص المساجد في الدور، تقصد اتخاذ المساجد في الدور؟ نعم اتخاذ. وأما تخصيص المساجد في الدور هذا من البناء يعني لا يقال. نعم تخصيص من البناء، اتخاذ المساجد في الدور. اي نعم. ايه شبهه. فهل يعني يقال الآن بأن عدم اتخاذ هذه المساجد في الدور سنة مهجورة أم لا يقال هذا الكلام؟ ما يقال سنة مهجورة، لكن هذا أمر مستحب، لأن السنة المهجورة هي التي يعني جرى العمل فيها في الأول حتى صارت سنة متبعة. يعني إذا كان هناك أمر مستحب اللي منين بدك تروح؟ أبو سأل أخو الحسين يعني هذا حول اتخاذ في المسجد في البيت مسجد يعني مكان للصلاة، يعني ما حد يعني ضع فيه شغلة عملي كذا، ظل يعني يتعارف في البيت عليه إنه هذا المكان للصلاة، مش شرط يعني مساحة أو كذا شيء، يعني هذا مكان للصلاة، وبكون أفضل إذا كان البيت واسع وال يعني واتخذ الغرفة يعني خاصة، فهذا يعني أنا قلت والله شيخي ذكرت هذا الكلام حسب ما أنا فهمت منك جزاك الله خير إنه هذه يعني كانت سنة مستحبة، كنت نقلتها لبعض إخواننا المهندسين ومنهم صهرنا إنه لما يصمموا البيوت لإخواننا المسلمين يقترحوا عليهم هذا الاقتراح بإنه يتخذ يعني غرفة في وسط البيت أو مطارفة أو كذا يعتادوا عليها الأولاد معاد الصلاة يصلوا فيها والنساء مع النساء فيها، حتى يعني تظهر معالم الصلاة في البيت يعني على حقيقتها. وقلت له رأيك لما حسب ما دخلت لنا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي قال له صلى الله عليه وسلم طلب منه زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتخذ له مكان للصلاة حتى يصلي فيه، فقلت له من الشيخ يقول في هذا سنة؟ وقلت له إنه لأنه في بعض الهندسات شيخ الآن في بيعملوها هذول الكفار وقطع اللي بيهندسوا عاملين غرفة تدخين. الله أكبر. قلت لهم شوفوا الكفار شو عاملين غرفة خاصة للتدخين، يعني لها شباك واللي بده يدخن بروح عليها حتى ما يتضرروش باقي اللي اهل البيت. قلت لهم فالان يعني نعتمد احنا السنة في عبادتنا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا خالف هدي المشركين. والله هدينا خالف هدي المشركين. والله سبحان الله العظيم تعرف الصلاة في البيت، يعني يكون اتخاذ مكان خاص للصلاة الله يعني فعلا انه يعني مظهر عظيم.